السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، الآن نحن على موعد مع الكتاب الجديد، وهو كتاب منهجي مهم جدا، يتكلم فيه على التوسل المشروع والتوسل الممنوع، ويتكلم فيه عن زيارة القبور. لكن لا بد لنا من مقدمة بين يدي هذا الكتاب الجديد. هذا الكتاب قاعدة عظيمة في الفرق بين عبادات أهل الإسلام والإيمان وعبادات أهل الشرك والنفاق. هذا الكتاب تأليف لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله. شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية توفي سنة 728. أقول ولادة الإمام أحمد تظهر حكمة الله جل في علاه، وتظهر أن الله جل في علاه ما شرع هذا الدين إلا ليحفظه، مصداقا لقوله جل في علاه: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. تعرفون يوم مولد شيخ الإسلام هو يوم موت من؟ المؤرخون المحدثون. ما أرى من المحدثين وما أرى من المؤرخين من يسعفني. تعرف مات إمتى؟ ما لسه قايلين دلوقتي أفض فوق. هذا هو سلطان العلماء العز بن عبد السلام. في سنة وفاته الله جل وعلا جعل شمس شيخ الإسلام تشرق على الدنيا، وبذلك أيضا الإمام أبو حنيفة موته كان ينبئ بولادة من؟ الشافعي. فالشافعي ولد بعد موت الإمام أبي حنيفة، هذا صحيح. فنقول إن شيخ الإسلام مولده كان بعد موت سلطان العلماء العز بن عبد السلام، ولذا ترى إن الله جل في علاه يحفظ دينه. العز بن عبد السلام كان آمنا بالمعروف نهيا عن المنكر، وترى سيرة شيخ الإسلام تسميها حذو القذة بالقذة لسيرة سلطان العلماء العز بن عبد السلام. كان شيخ الإسلام تسميها يجهر بالخير، آمرا بالمعروف نهيا عن المنكر، كان باللسان وبالسنان، ولد بحران، وكان عالما نحريرا. لو قلت هو العالم الأوحد الفرد البحر الذي لا ساحل له، نحرير في اللغة، نحرير في البلاغة، نحرير في الحديث، نحرير في الفقه، نحرير في الفلسفة، في العقيدة، ما من علم إلا وغاص فيه شيخ الإسلام ابن تيمية، كما قال ابن القيم: بحر لا ساحل له. الإمام ابن تيمية كان ينافح عن دين الله كما قلت باللسان وبالسنان، والعلماء قاطبة كانوا يمدحون شيخ الإسلام العدو والحبيب. حفظ كتاب الله جل في علاه من الصغر، ثم بعد ذلك حفظ الصحيحين، ثم تعلم بعد حفظ الصحيحين تعلم على فقه الإمام أحمد بن حنبل، ثم قرأ فقه الشافعي. ويقال أنه أخذ العلم هذا على الإمام النووي، لكن يعني يرجع للتأريخ لأن هذه فيها نظر. وأخذ أيضا كلام المالكية وكلام الأحناف، ولذلك قالوا كان إذا ناظر الشافعي تراه أعلم من الشافعي بفقه الشافعي، وإذا ناظر المالكي تراه أعلم بمذهب المالكية من المالكي. فكان شيخ الإسلام محررا لمواطن النزاع، مرجحا لأبواب الفقه والحديث. كان شيخ الإسلام ابن تيمية محدثا حافظا، فإن العلماء يفترقون، منهم من يكون ينشغل بالفقه، منهم من ينشغل بالنحو، منهم من ينشغل بالحديث. انشغل شيخ الإسلام بكل هذه العلوم، وفاق العلماء في كل هذه العلوم. ترى شيخ الإسلام ابن تيمية يدخل عليه علم من أعلام الأمة، مفخرة للمصريين في العصر المتأخر، وهو نعم ابن دقيق العيد. هذا صحيح، ابن دقيق العيد هذا عالم نحرير، هذا عالم مصري، يعني من أطخر العلماء في علم الحديث وعلم الفقه. كان عالما مالكيا، ثم بعد ذلك ذهب إلى الفقه الشافعي وأتقن علم المالكية وعلم الشافعي، وكان هو القاضي في مصر. وكان أحمد بن طولون هو كان الإمام مالك هو المستشار الوحيد له، وهو قاضي القضاء في مصر. ف فسمع عن شيخ الإسلام تيمية فرحل إلى الشام، فدخل على شيخ الإسلام تيمية وكان شابا يافعا ما كان كبير السن، ولذلك الحساد كان يعني كثر على شيخ الإسلام تيمية. فدخل ابن القلعيد إلى شيخ الإسلام ابن تيمية فسلم عليه فتكلم معه، تكلم معه في مسألة علمية، فسكت ابن القلعيد وأخذ شيخ الإسلام يشرق ويغرب شمالا وجنوبا على الكلام الذي يخص هذه المسألة بكل الأدلة من الكتاب ومن السنة ومن النظر ومن الأثر. فلما سمع ابن القلعيد ما تكلم معه ولا رد عليه، فخرج بعدما سلم عليه خرج من مجلسه، فقام الناس صفوفا يسألون شيخ الإسلام ابن تيمية هذا الرجل الشاب اليافع لما تعطون له هذه المكانة. فقالوا لابن القلعيد هل رأيته؟ قال رأيته. قالوا كلمته؟ قال كلمته. قالوا ماذا تقول فيه؟ قال أقول لم يرى مثل نفسه. وهذه شهادة من ابن تقي العيد لشيخ الإسلام تيمية، كفاك فخرا أن تتكلم عن شيخ الإسلام أن كل طوائف أهل البدع يستدلون بمن؟ بشيخ الإسلام ابن تيمية. كان الرجل كما يقول المؤرخون كان لا يعرف الفرق بين الدرهم وبين الدينار، وكان يتكفله أخوه، وكان كما قال ابن القيم إذا نزلت بنا الملمات نزلنا على مجلس شيخ الإسلام فاطمأنت قلوبنا. قال وكنا ننظر إلى شيخ الإسلام فتطمئن قلوبنا. رجل خلقه الله له، ما خلقه لهذه الدنيا، لا يعرف شيء عن هذه الدنيا، ولذلك ابتلي ابتلاء شديدا ونزلت عليه النكبات تتوالى لأنه كان ينافع عن دين الله جل في علاه. قال الذهبي مسطرا على شيخ الإسلام تيمية ما ترجم لشيخ الإسلام تيمية إلا مش أكثر من ثلاث أصل. لما؟ لأنه يقول شيخ الإسلام تيمية يغني عنه ترجمته كلام شيخ الإسلام. إذا قلت ابن تيمية أغنى عن أنك تتكلم عن ابن تيمية. كان يقول ابن تيمية الحديث، انظر بقى في علم الحديث، الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام فليس بحديث. انظروا ساعة علم الرجل واطلاع الرجل. ولذلك قالوا في عصر ابن تيمية لم يحفظ أحد مسند أحمد إلا ابن تيمية. وابن كثير يقول رأيت في الدنيا ثلاثة، ابن تيمية وابن دقيق العيد والثالث المزي. تعرفون المزي؟ تعرف المزي يا شادي؟ أشهر ما طب اسكت أنت الآن. تعرفون المزي؟ تعرفون المزي؟ صح، أحسن، صح صاحب الأشراف. المزي كان عالم نحرير في علم الرجال. قال ابن كثير فدخلت عليه فرأيت أفقاههم في متن رسول الله، في الحديث فقه المتن يعني، شيخ الإسلام ابن تيمية، ورأيت أعلمهم بالرجال المزي، ورأيت أحفظهم للمتون، أو قال أفقاههم في المتون، قال أحفظهم للمتون شيخ الإسلام، وأفقاههم في المتون هو ابن دقيق العيد. وكان هذا في صغر سن شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لما كبر سن شيخ الإسلام تيمية واتسعت العلوم والفهوم عنده أصبح لا نظير له ولا ند له، ولذلك يعني ابتلي ابتلاء شديدا، أولا سجن ثم بعد ذلك نفي ثم بعد ذلك مات في سجنه. وكان يقول ماذا يريد أعدائي مني؟ إن سجنوني فسجني خلوة بربي، وإن قتلوني فقتلي شهادة، وإن نفوني فنفي سياحة. ماذا يريد أعدائي مني؟ فذلك حاروا فيه فاجتمعوا جميعا. انظروا إلى كرامات شيخ الإسلام ابن تيمية. أولا قال بعضهم اقتلوه، وقال الثاني لا اقطعوا لسانه، احنا مش هنرتاح من شيخ الإسلام تيمية هذا إلا بلسانه، اقطعوا لسانه. وقال الثالث عذروه. فانظر إلى كرامات شيخ الإسلام تيمية، ما لبث بعدما قالوا ذلك إلا والقائل اقتلوه قد قتل، وإلا القائل اقطعوا لسانه قد قطع لسانه، وإلا الذي قال عذروه فقد عذر. هذه كرامة لشيخ الإسلام ابن تيمية. والكرامة الأعظم حدثت عند موت شيخ الإسلام ابن تيمية لما حبسوه ونزل مصر طبعا، وهذه رسالة تهتم بما قاله في مصر، نزل في مصر يبين لهم أن التوسل المشروع التوسل ممنوع، والكلام على الأموات والكلام على الحلف غير الله وشد الرحال للقبور، وأصل هذه الأصول فحسدوه ثم سجنوه. ثم بعد ذلك لما يعني خرج من سجنه سجنوه في الشام حتى مات. وصدق فيه كلام الإمام أحمد، الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين أهل البدعة والضلالة الجنائز. قال بيننا وبينهم الجنائز. فقال ابن قيم وقال ابن كثير وأما جنازة ابن تيمية فكانت أعظم ما تكون، اجتمع فيها الرجال والشيوخ والأطفال والنساء والنصارى واليهود، أو قال والنصارى من الملل الأخرى، اجتمعوا جميعا على جنازة ابن تيمية تكريما من الله لابن تيمية كما كرم قبله صحابة رسول الله والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الكتاب العظيم يختص بالعبادات أو توحيد العبادة. أقول تأصيلا قبل أن أدخل على الكتاب قاعدة مهمة جدا، ألا وهي العبادة، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. هذا قوام كل ما سنأتي عليه بالتفصيل، لكن هذا إجمالا. كل عبادة ثبتت بالشرع، ما معنى ثبتت بالشرع؟ بالنظر يعني بالقياس، لا بالكتابة. كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. بالمثال يتضح المقال. قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، أكمله إن الذين يستكبرون عن عبادتي. قال ادعوني وقال هذه دلالة على أن الدعاء عبادة. نقول الدعاء عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. أولا نثبت أن الدعاء عبادة بالدليل. قال الله تعالى ادعوني أستجب لكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، ولا قال الدعاء مخ العبادة؟ وقال الدعاء مخ العبادة، أحسنت. يبقى إذن عندنا حديثان وآية. الآية ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، والحديث الدعاء مخ العبادة والدعاء هو العبادة. هذه دلالة على أن الدعاء عبادة، والحديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف. ما أنا ساعة بتكلم 60 ليه؟ حديث الدعاء مخ العبادة حديث ضعيف. صحيح الدعاء هو العبادة. إذن ثبتت أنها عبادة بالشرع فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. طبقها الآن. رجل نزلت به البلاية فاعتكف في المنبر ودعا ربه جل في علاه، أتى بالتوحيد ولا ما أتى بالتوحيد؟ عمل بقول الله تعالى من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. طيب رجل ذهب إلى البدو وقال يا بدو أنت عند ربك الآن، أنت ولي من أولياء الله الصالحين، إن الكربة نزلت بي، أرجو أن تدعو الله لي، أرجو أن تدعو الله لي أن يكشف لي الكربة، وهذه من كرامات الله لك لأنك من أولياء الله الصالحين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الآن صرف العبادة لغير الله أم لم يصرفها لغير الله؟ القاعدة ضبطوها حتى ندخل على الكتاب وإحنا ضبطين هذه القاعدة. ضبطتم القاعدة؟ ها؟ كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله. انظروا الآن، ذهب للبدوي فقال أنت من أولياء الله الصالحين ولك الكرامات، كرمك الله على غيرك، فإني قد نزلت بي الكربة فادعو الله لي أن يكشف عني هذه الكربة. ما يصدق شرك بالله. لما؟ لأنه صرف العبادة. أحسن، أحد يوافقه على هذا أو يخالفه؟ طيب أنا بالمثال سيتضح المخاطر. جاء زيد، جاء للبدوي فقال له ما قلت لكم، ثم جاء زيد سمعه قال أخطأ يا رجل ده البدوي، فذهب إلى البدوي فقال يا بدوي نزلت بي الكربة فاكشف عني هذه الكربة واعطني. إيش الفرق بينهما الآن؟ ظهر السؤال ولا ما ظهر؟ ها الأولاني ليس صرف لإيش؟ للعبادة، صح؟ هنا قلنا القاعدة إن العبادة إذا ثبتت لله، إذا ثبتت لله بالشرع هي عبادة، صرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. الآن هو لما قال للبدوي يا بدوي أنت قريب من ربك أدعو الله لي أن يكشف لي الكربة، دعاه دعاه، يبقى ليس في محل الضابط هنا. دي مسألة ثانية، هي مسألة التوسل. التوسل هذه مسألة ثانية سنتكلم عنها هنا. وهذه التي أقول الفروقات بين طلبة العلم وغيرهم في توحيد الإلهية بالذات لا يعرفون التفريق بين الشرك الأصغر والشرك الأكبر، وبين التوسل وبين الاستغاثة وبين الطلب وغير الطلب. كل ده الإخوة ما تعرفش تفرق بينهم. هنا أولا لما ذهب إليه وقال ادعو الله لي، هذا توسل وليس بدعاء. ما دعاء، ما دعاء، ما طلب منه أنه يجلب له الخير أو يدفع عنه الضر، ده هو طلب من الله أن يدفع عنه الضر ويجلب له الخير، لكن عن طريق دعاء هذا الولي، فيعتبر هذا توسل وليس من باب، وإن كان بينهما عموم وخصوص. أما الثانية عندما قال له يا بدوي اكشف عني الكربة، فقد إيش هذه الدعاء، لأنك لا تقول اللهم اجلب لي الخير وادفع عني الضر، اجلب لي الخير وادفع عني الضر، فهذا هو الدعاء. فإذا العبادة تضبطها، هل هي دعاء أم لا؟ المثال الثاني النذر، النذر عبادة أو لا؟ طبعا معروف ومشهور بين العامة أنا نظرت للسيدة زينب دستتين شمع لنجاح بنتي، مش ده بيحدث؟ صح النذر. طيب هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ يرجع للضابط، ارجع للضابط تأصيلا علميا، ارجع للضابط. عندما تقول يجوز أو لا يجوز اضبط المسألة أولا، قل النذر عبادة أو غير عبادة، من قال عبادة فليأتنا بالدليل، ومن قال ليست عبادة فليأتنا بالدليل. نعم النذر عبادة، ما الدليل؟ لا النذر مش الذبح. نعم هي عبادة، أحسنت، نجعل آخر يأتينا بالدليل. نعم يوفون بالنذر، وين وجه الدلالة الآن؟ الإخوة الآن أتوا بدليل يقولون لأن هذا الدليل دليل على النذر، يوفون بالنذر ويخافون يوما. طيب هل يوفون بالنذر دلالة على أنه عبادة؟ ها ياسر، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وين وجه الدلالة أن النذر هنا عبادة؟ نعم لفض أخوك أحسن، ده التنصيص، بس اتركه على جنب الآن حتى نرى الإخوة كيف تفكر في الأدلة. طلبة العلم لازم تنظر في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، أنه طالب علم يبقى لابد يعرف كيف يستنبط العلماء الأحكام من الدليل. يوفون بالنذر ويخافون يوما، وجه الدلالة أن النذر عبادة هنا، اوعى تبعد للسماء، وإيش اللي فيها؟ إيش وجه الدلالة؟ تمدح العباد؟ جزاك الله خير. إذن الذين يوفون بالنذر ممدوحين، جزاك الله خير، ما عرفنا شيء من وجه الدلالة. ها أنت تتناوش من بعيد، لأن دي الوجهة الثانية وأحسنت في التفكير. طلبة العلم يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. العبادة، أحد يعرف تعريف العبادة؟ اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة. طيب يمدح الله ما يحبه ولا ما يمدح الله ما يحبه؟ إذا مدح الله شيئا فقد أحبه أم لا؟ طب الآن سياق الآية سياق مدح ولا مش سياق مدح؟ إذا مدح الله عباده بفعل شيء دل ذلك على أن هذا الشيء عبادة، لأن الله يحبه وقد مدحه، لأن الله ما يمدح إلا ما يحب. هذا وجه الدلالة، وهذا طبعا استنباطا. أما التأصيل الصحيح قول الله تعالى إني نظرت للرحمن فلن أكلم اليوم إنسية، والدلالة في ذلك إقرار الله لها على النذر، فدل ذلك على أنها عبادة. وأيضا الأخرى قالت إني نظرت لك ما في بطني محررة، جعلتها وقت ليش؟ للمسجد، فهذه دلالة على أنها أيضا عبادة. إذن النذر عبادة، فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. طبقوا في ذلك، رجل نذر، رجلان، رجل قال والله إن نجح ابني نذر علي أن أذبح ذبيحة لله جل في علاه لنجاح ابني، وآخر قال سنظرت لله وللبدوي إذا نجح ابني سأذبح ذبيحة. طبقوا القاعدة الآن، النذر لله عبادة، صرف لله عبادة، وصرف لغير الله شرك. رجل قال إن نجح ابني فإني سأذبح ذبحا عند قبر البدوي ثم أفرق ذلك للفقراء والمساكين. أنتوا ضبطتم القاعدة؟ ده أنا صعبها. ثلاثة من الرجال أو رجلان وامرأة، رجل قال ابني مريض فإن شفي الله ابني سأتصدق بدرهم بألف درهم، الثاني قال إن ابني في الامتحانات فإن نجح لأذبحن عند البدوي ذبيحة وأفرقنها على الفقراء، والثالث قال إن أتى أبي فامرأتي طالق، إن أتى أبي فامرأتي طالق، نظرت، قال نظرت، إن أتى أبي ورأيت بعيني فامرأتي طالق. الآن بقى أيهم عبادة وأيهم ليس بعبادة؟ القاعدة أخي سمعها لي، أخي سمعها لي القاعدة، لأن ده اللي هنمشي عليه في الكتاب كله، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. طيب طبق، لا الأول النذر عبادة، نعم، وثبتت بالشرع أنها فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله، هات ما عندك، قال أتصدق بألف درهم توحيد. طيب والثاني اللي هو هيذبح ويفرق، طيب والثالث، والثالث هو اللي شرك، هتوافقونه تضربونه؟ يا أهل التوحيد، سلفية عرفت بالتوحيد، يعني أي واحد يقول سلفي يعني عنده العقيدة كحياته. أين السلفيون؟ يا أهل السلفية التوحيد أحمد. ها الثاني قال لأذبحن عند البدوي لأذبحن ذبيحة وأفرقها بين عباد الله جل في علاه. ماشي، ما رأيكم في هذا الكلام؟ طيب، هو كلام عمرو كلام جيد جدا، وهو يعني يقاربه كلام أحمد. الصحيح في ذلك أن نقول النذر الأول توحيد، لأنه نذر صرفه لمن؟ لله جل في علاه. والنذر الثاني فيه توحيد وفيه شرك، هذا الذي أردت من الإخوة والإخوة نيام. كيف؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الذبح في مكان يعبد فيه غير الله جل في علاه أنه منهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل يذبح إبلا بإيش؟ ما ده فتح المجيد ده شرح 940 مرة من السلفيين، صح؟ وما أجد أحد أتقن هذه المسألة. فالذبح في مكان الإبل ببوانة، ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ سألوا أكان فيه صنم يعبد؟ أكان فيه ذبح لغير الله؟ فنهى عن ذلك لأنه ذريعة للشرك، ولا تقول شرك لأنه لم يصرف عبادة لغير الله جل في علاه، بل هو نظر أن يذبح لمن؟ لله. فإذا نظر أن يذبح لله فهو لله توحيد وليس شركا، لكنه وقع في منهي عنه لأنه ذبح في مكان يعبد فيه غير الله جل في علاه. الثالث كما قال الأخ الكريم هو يمين معلق، نذر ينزل منزلة اليمين. إذا جاء أبوه فامرأته طالق على قول الجمهور وعلى قول الشيخ الإسلام تيمية، ينظر في نيته، إن كانت النية تهديد فلا تطلق، وإن كانت النية للطلاق فهي تطلق. أقول ختاما لهذه المسألة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. قال ابن القيم وتدور رحى العبادة على 15 أمرا، وذلك أن المكلف يتكون من لسان وقلب وإيش وجوارح، وأحكام الشرع الأحكام التكلفية واجب مستحب مباح مكروه محرم، فعلى كل عضو من الأعضاء سواء القلب أو اللسان أو الجوارح 5 أحكام. فيجب على القلب، ماذا يجب على القلب وما هو التصديق؟ هو قول القلب، صح؟ وإيش ثاني؟ فعل، توكل وإنابة وخوف ورجاء، كل ذلك من واجبات القلب. وطيب واجب اللسان قول لا إله إلا الله، لن يدخل أحد الإسلام إلا بقوله لا إله إلا الله. هذا جامع لمعرفة العبادة، اسم جامع لكل من يحب الله ويرضاه، وتدور رحاها على 15 أمرا، على المكلف 5 أمور: واجب مستحب مكروه مباح ومحرم واللسان والجوارح والقلب. أركان العبادة 3، أحد يعرفها؟ أركان العبادة أو هما ركنان، غاية الذل مع غاية المحبة، وشروط العبادة الصدق العزيمة والهمة والإخلاص ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. والعبادة عبادتان، عبادة عامة وعبادة خاصة: عبادة القهر وهي عبادة الربوبية، وعبادة الإلهية عبادة الاختيار. إذن العبادة عبادتان، عبادة عامة ويدخل فيها المؤمن والكافر والمشرك، وعبادة خاصة لا تكون إلا للمؤمن وهي العبادة الاختيارية. فعبادة القهر هي عبادة الربوبية التي قال الله فيها: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. وهي عبادة الربوبية عبادة القهر، أن تكون طويلا أو قصيرا أو أبيض أو أسمر، أو أن يقدر الله عليك المرض فلا تستطيع أن ترد، هذا على الله جل في علاه. أنت الآن عبد لله رغم أنفك، قال الله تعالى: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. فهذه عبادة القهر. والعبادة الثانية خاصة بالمؤمنين وهي عبادة الإلهية التي قال الله فيها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هل كل الناس عبدوا الله جل في علاه؟ لا، منهم من عبد ومنهم من لم يعبد الله جل في علاه. هي دي العبادة الاختيارية، وندخل بعد ذلك في صميم الكتاب والكلام على زيارة القبور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.